بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن والأخير من سورة الأنبياء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه اسم إشارة، وكأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى قصص الأنبياء، وكيف أن هؤلاء الأنبياء الكرام عرفوا ربهم ووحدوه وأفردوه بالألوهية والربوبية، وعبدوه عبادة خالصة، ودعوا أقوامهم إلى هذا. فإن هذه المواقف وهذا التوحيد وهذا التسليم وتلك العبادة، إن هذه أمتكم أي ملتكم. كلمة أمة في هذه الآية معناها الملة، يعني هذا دينكم، هذا مذهبكم، هذه عقيدتكم، هذا دستوركم، هذه شريعتكم. إن هذه مواقف الأنبياء، سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح أيوب وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل. هؤلاء الأنبياء جميعا يجمعهم شيء واحد، هذا الشيء هو أنهم عرفوا ربهم ووحدوه وعبدوه فسعدوا بقربه ودعوا أقوامهم إلى هذا. فهذا الذي مر بنا قبل قليل أو في الأسبوع الماضي عن قصص الأنبياء الكرام، إن سيرة هؤلاء واعتقاد هؤلاء وتضحية هؤلاء وإقبال هؤلاء هو جوهر دينكم أيها الأمة العربية. إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني هذا الدين دين واحد، هذا الدين مبادئه واحدة، سننه واحدة، قيمه واحدة، أوامره واحدة، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. طبيعة الرسالات السماوية واحدة، لا تتبدل ولا تتغير، فإذا تبدلت فإذا زاد بعضها على بعض فبحكم تطور البشر، كلما ارتقت البشرية من طور إلى طور جاء التشريع السماوي ليغطي هذا الطور الجديد، ولكن طبيعة الرسالات السماوية واحدة. إن هذه أمتكم. كلمة هذه لو أن اسم الإشارة جاء بعده اسم معرف بأل لكان بدلا، إن هذه الأمة أمة واحدة، أما إن هذه أمتكم، أمتكم هي الخبر، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يشير بهذا الاسم، اسم الإشارة، إلى قصص الأنبياء جميعا وإلى عقيدتهم وإلى توحيدهم وإلى عبادتهم وإلى استقامتهم وإلى أعمالهم الصالحة وإلى تضحياتهم وإلى دعوة الناس إلى ربهم، إن هذه أمتكم. والخطاب موجه لمن أنزل هذا القرآن إليهم، وهذا القرآن الذي أنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام نحن المسلمين مخاطبون به، نحن مخاطبون به. وكأن الله عز وجل يبين لنا أن هذه القصص التي ذكرتها لكم لم تذكر من أجل الاطلاع، ولكن من أجل أن تتخذ أساسا لعقيدتكم ولاستقامتكم ولأعمالكم. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وهذه الملة وهذا الدين دين موحد، لأن الخالق واحد والبشر هم خلقه ولهم طبيعة واحدة. خلقكم من نفس واحدة، إنسان يسكن في أقاصي البلاد في القطب الشمالي، وإنسان آخر يسكن في القطب الجنوبي، وإنسان من شرق الأرض، وإنسان من غربها، كل هؤلاء لهم طبيعة واحدة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة واحدة. كل هؤلاء البشر حريصون على سلامتهم، كل هؤلاء البشر حريصون على سعادتهم، كل هؤلاء البشر يخافون المصيبة، يخشون الهلاك، يحبون الخير، يحبون الحق، يحبون الرحمة، يحبون العدالة. هذه فطرة الله عز وجل. فكلمة أمة واحدة أي أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض بين الأديان، لأن الأصل واحد، لأن المشكاة واحدة. ألم يقل النجاشي حينما بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، من أصل واحد؟ ولو أن الإنسان اطلع على الإنجيل كما أنزل وعلى التوراة كما أنزلت قبل أن يطرأ عليها التحريف والتبديل لوجد الكتب السماوية من روح واحدة، لأنها كلها كلام الله سبحانه وتعالى. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. وربنا هو ربنا الذي نعبده، هو رب هؤلاء الأنبياء الذي أوحى إليهم الكتب وأنزل عليهم الشرائع ودعاهم إلى دعوة الناس للإيمان بالله وعبادته. وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم، لكن أتباع هؤلاء الأنبياء تقطعوا أمرهم، أمرهم هو دينهم، تقطعوه جعلوه قطعا، هذا أخذ من الدين هذا الجانب وضخمه وجعله الدين كله، وهاجم فريقا آخر أخذ جانبا آخر. أساس الأديان واحد، أو أساس الدين الواحد واحد، لكن أتباع الأنبياء أخذوا من الدين ما يناسب أهواءهم وتركوا ما يعارض شهواتهم، وتعصبوا لما أخذوه وتهجموا على ما لم يأخذوه، فأصبحت الديانات من بعد الأنبياء مزقا وقطعا، وأصبحت متناقضة، وكل حزب بما لديهم فرحون. يعني هذه الخلافات التي جاءت بعد الأنبياء ما أنزل الله بها من سلطان وما أرادها الله، إن أتباع الأنبياء اتبعوا شهواتهم ولم يتبعوا أنبياءهم، باتباعهم شهواتهم أخذوا من الدين ما يروق لهم. وتعصبوا له وهاجموا كل طرف آخر لم يأخذ ما أخذوا. يعني هذا على مستوى الأديان، أما على مستوى الدين الواحد الإسلام كما ترون، جانب رأى أن مثلا الفقه كل شيء مع أن الفقه هو جوهر الدين، وجانب رأى أن التفسير كل شيء، وجانب آخر رأى أن علم الحديث كل شيء، وجانب رابع رأى أن التوحيد كل شيء، وجانب خامس رأى أن علم الأصول كل شيء، وجانب خامس رأى أن المواجد والأحوال هي كل شيء، وكل فرقة تعتز بما عندها وتهاجم أختها. لذلك أصبح الدين مزقا وفرقا. هذه كلها أشياء متكاملة، يعني الدين يجب أن يلم بكل هذه العلوم، ويجب أن يراها متكاملة وليست متناقضة، متعاونة لا متنافسة. الدين له جناحان، جناح العقل وجناح القلب، فالدين لا يقوم على جناح واحد، لا بد من علم الشريعة ولا بد من علم الحقيقة، لا بد من الإيمان ولا بد من العمل، لا بد من الفقه ولا بد من الحب، لا بد من ضبط الحديث ولا بد من ضبط التفسير. كل إنسان يظن أنه وحده على حق والآخرون على ضلال، هذه نظرة ضيقة لا يرضاها الإسلام. بعضهم يرى أن الدين طرب وأناشيد ومدائح، بعضهم يرى أن الدين كتاب، بعضهم يرى أن الدين سلوك، والحقيقة أن كل هذه الأقوال صحيحة إذا كانت مجتمعة ومتكاملة ومتعاونة. وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني يجب أن يكون الناس متجهين اتجاها واحدا، يجب أن يكون الناس متكاتفين. أما هذه الخصومات بين الفرق الدينية وبين المذاهب ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الخصومات مفتعلة، هذه الخصومات ما أرادها الأنبياء ولا أرادها صاحب الرسالة العظمى. لذلك كلما توحدت القلوب وكلما يعني أحب بعضنا بعضا وعذر بعضنا بعضا، كلما كثرت القواسم المشتركة وكلما ازدادت نقاط اللقاء فنحن في خير. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون ذا أفق واسع، وأن يرى أنه عضو في أسرة وليس هو الأسرة كلها، يرى أنه جندي للحق وليس هو الجيش كله. هذه النظرة المتواضعة وهذه النظرة المنفتحة هي سر تقدم المسلمين. إذن وتقطعوا أمرهم بينهم، لكن كل إلينا راجعون. هؤلاء الذين اختلفوا وتناحروا وتباغضوا وتحاسدوا وتخاصموا واتهم بعضهم بعضا، كل يتهم الآخر بأنه على ضلال وأن في عقيدته زيغ وأن في سلوكه انحراف وأنه وحده على الحق، هذه النظرة الضيقة هذه سوف يحاسب الإنسان عليها. كل إلينا راجعون، كل هؤلاء الأطراف الذين فهموا الدين فهما جزئيا أخذوا منه قطعة وأعلنوا أنها هي الدين كله، هؤلاء سوف يرجعون إلينا وسوف نحاسبهم على هذه الفرقة التي أحدثوها وتلك الخصومات التي افتعلوها وهذا التمزق الذي صنعوه. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، يعني من أساء الظن بأخيه فقد أساء الظن بربه. الأخ المؤمن من غلب عليه الصلاح والتستر، يصلي الخمس، يصوم رمضان، يعلن الشهادتين، يأكل مالا حلالا يغض بصره عن محارم الله، هذا أخ لك ولو كان تابعا لأحد العلماء الآخرين، هو أخ لك حقيقة. أما هذه النظرة الضيقة، هذا من جماعتنا وهذا من جماعتكم وهذا منا وهذا منكم، هذه نظرة ضيقة لا تليق بالمسلمين أبدا. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يعني في بعض العصور بلغت الحماقة بالناس أنه لا يجوز أن نزوج الحنفية بالشافعي، وقد خاف الناس إذا تزوج الحنفي بالشافعية أن يأتي ولد حنفشعي كما يقولون. نعم. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات من هؤلاء الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم الأنبياء، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. هذه الآية دقيقة جدا. يعني بعد هذه الفرقة وبعد هذا الخلاف وبعد هذا التمزق، وكل يدعي أنه على حق وأن أخاه على باطل، كل فرقة تدعي أنها هي تعرف جوهر الدين وأن الأخرى لا تفقه شيئا، وسط هذه الزحمة من المذاهب والاتجاهات والتعصبات والأفق الضيق، من هؤلاء جميعا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. شوف مقياس ربنا عز وجل، أن يكون عملك صالحا وأن يبنى هذا العمل الصالح على إيمان. لو تعلمت علم الثقلين وكان عملك سيئا لست عند الله مقبولا. لو صحت عقيدتك وساء عملك لست عند الله مقبولا. لو صلح عملك وساءت عقيدتك لست عند الله مقبولا. عند الله شيئان مقياسان دقيقان، إذا توافرا في الإنسان رفعه الله سبحانه وتعالى وقبله وتجلى عليه ورضي عنه. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هذا الذي يصلي ويكذب مرفوض عند الله عز وجل، هذا الذي يصلي ويغتاب الآخرين مرفوض عند الله عز وجل، هذا الذي يصلي ويأكل مالا حراما. يصلي في أول صف ولم تفته الصلاة إلا في وقتها، ويأكل مالا حراما مرفوض عند الله عز وجل. والله كما قال سهل التستري، لترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. والله كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن أمشي مع أخ مؤمن في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. للبشر مقاييس، أنت إذا درست في جامعات راقية وحصلت شهادات عالية وأعلنت للناس أنك تحمل هذه الشهادة وأنه قد مضى عليك كذا من السنوات حتى حصلتها، ربما كنت عند الناس عظيما بمقياس أهل الأرض. وإذا عرف الناس أنك غني تملك ألوف الألوف، ربما عظمت في نظر الناس لأن مقياس الناس المال ومقياس الناس الشهادات الرفيعة. وإذا عرف الناس أنك ذو حول وطول وأنك من أولي الحل والعقد فربما هابوك بمقياس الناس، ولكن البطولة أن تنجح بمقياس السماء بمقياس الله سبحانه وتعالى، هذا مقياس الله عز وجل. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، هذا هو جوهر الدين. عمل طيب، استقامة على أمر الله، ائتمار بما أمر الله وانتهاء عما نهى عنه، وأعمال طيبة، كل هذا مبني على عقيدة صحيحة، إيمان صحيح، إذا توافر فيك هذان الشرطان، إيمان صحيح وعمل صالح، أي استقامة وعمل صالح، فأنت في بمقياس الله سبحانه وتعالى مقبول سعيد في الدنيا والآخرة. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أما كلمة كاتبون هذه كي نطمئن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يكتب، لا يضل ربي ولا ينسى، ولكن خطاب على مستوى عقولنا. الشيء إذا كتب أصبح ثابتا، فالذي يتملك البيت من دون مستندات رسمية يبقى قلقا، أما إذا معه مستند رسمي مكتوب موقع مختوم في رقم في تاريخ يطمئن لك بموجب العقد الفلاني رقم وتاريخ. فربنا عز وجل يخاطب عباده بحسب معطياتهم، وإنا له لكاتبون، يعني من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، يعني حقك محفوظ. وزوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن يضيع عليك عملك الصالح. عملت عملا صالحا لن يضيع عليك هذا العمل. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يعني الإنسان أحيانا يتوهم أن هذه القرية أهلكها الله وانتهى الأمر، ليس هلاكها نهاية لها، ولكن هلاكها بداية لحسابها حسابا عسيرا. ليس الموت نهاية، إنه بداية. المؤمن تنتهي مشكلاته الدنيوية بالموت، ولكن غير المؤمن تبدأ مشكلاته بعد الموت، يحاسب حسابا عسيرا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وحرام على قرية أهلكناها، يعني حرام يعني واجب على أي قرية أهلكناها أنهم لا بد من أن يرجعوا إلينا. حرام أن لا يرجعوا، يعني مستحيل أن لا يرجعوا، أي لا بد من أن يرجعوا إلينا، وبعد الرجوع إلينا يحاسبون على ظلمهم وعلى أعمالهم وانحرافاتهم. وفي بعض التفاسير يعدون اللا زائدة وهم يرجعون، أي لا يرجعون إلى دنياهم، يعني ماتوا لا يعودون إلى مساكنهم ولا إلى شهواتهم ولا إلى ملذاتهم ولا إلى بيوتهم الفخمة ولا إلى أعمالهم الرائعة. إذا أهلكوا فكان هذا الهلاك نهاية لهم. ولا مانع من أن نجمع بين المعنيين، هذه القرية الظالمة إذا أهلكها الله عز وجل لن ترجع إلى الدنيا لتستمتع كما كانت تستمتع، بل سوف ترجع إلى الله عز وجل لتلقى حسابها عن كل عمل قامت به. وما ينطبق على الجماعات ينطبق على الأفراد. الإنسان حينما يموت لن يرجع إلى بيته، ولن يستمتع بغرفته، ولن يستمتع بأهله، ولن يستمتع بمكانته، ولن يستمتع بماله، إذا مات انتهى الأمر. وسوف يرجع إلى ربه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني أن يمكن أن نجمع بين المعنيين الدقيقين لهذه الآية، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الآن الآية التي تليها، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. كلمة حتى تفيد انتهاء الغاية، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليدعو الناس إلى عبادة الله، فمن استجاب أكرمه الله في الدنيا والآخرة، ومن لم يستجب أهلكه الله، وما تزال هذه السنن قائمة حتى تحين الساعة، حتى تحين ساعة النهاية. لا يزال الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته وإلى الإيمان به وإلى التقرب إليه، فمن استجاب أكرمه في الدنيا ومن لم يستجب عذبه في الدنيا، فإن كان الكفر عاما أهلك الله القرية ومن فيها. وما يزال الله عز وجل يبين وينزل على عباده الكتب والأنبياء، ينزل على أنبيائه الكتب، ولكن بعد أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء، وبعد أن نزل عليه القرآن وهو آخر كتاب سماوي، هذا يستمر إلى أن يأتي يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج من أشراط الساعة، وللعلماء مذاهب كثيرة في تفسير هذه الظاهرة. أوجه هذه التفاسير حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج مطلق الأمم والشعوب التي تستفز بعضها بعضا، يعني حينما يطلق الناس الدين كله، وحينما ينصبوا على شهواتهم وعلى دنياهم، وحينما تصبح حروبهم حروب منافع وحروب مكتسبات مادية، وحينما يأكل القوي الضعيف، وحينما يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، وحينما يوسد الأمر إلى غير أهله، وحينما ترد الأمة ربتها، وحينما يؤتمن الخائن ويخون الأمين، وحينما يقترب الوعد الحق، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني شعوب كثيرة، انفجار في السكان وبعد عن الرحمن، بشر لا يعدون ولا يحصون، ينسلون من كل جانب، وهم جميعا معرضون غافلون، يرتكبون الفواحش، يفعلون كل شيء من دون قيد أو شرط، لا قيم تردعهم ولا دين يحجزهم ولا منطق يسيرهم ولا حكمة تقودهم، إنما هي شهواتهم تحركهم إلى مصيرهم وإلى هلاكهم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. بعض المفسرين فسر هذه الآية ووجهها إلى موجات التتر التي خرجت من شرقي آسيا وغزت معظم البلاد وقوضت العروش والممالك، يعني في حينه كانت هذه الهجمات يعني تنطبق عليها هذه الآية، ولكن العلماء يقولون إنه إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني بشر لا يعدون ولا يحصون، كلهم كفار، كلهم غافلون، ينكرون وجود الله عز وجل، دينهم شهواتهم. إذا بلغت البشرية هذا المستوى فاعلم أن الساعة قد اقتربت. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. القرآن حمال أوجه، القرآن ذو وجوه، يعني انفجار سكاني وقيم مدمرة، ما في قيم أبدا. أحيانا تحس أن القوي يأكل الضعيف على مستوى الكرة الأرضية، الحق للقوة وليس هناك قيم ثابتة أبدا، كل إنسان دينه شهوته، ولا يعنيه ربه ولا آخرته ولا حياته ولا سعادته، إنما يبحث عن لذته الآنية. إذا كان هناك انفجار في السكان وبعد عن الرحمن، فهذه ملامح هذه الآية. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، الحدب المكان المرتفع، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. علماء اللغة بيقولوا أنه البصر شخص البصر، في عنا باللغة نظرة، في عنا حدج. قال عليه الصلاة والسلام: حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم، نظر مع محبة. في عنا رنا، نظر مع السرور. رنوت إليه، واحد نظر لمنظر طبيعي جميل، يقال رنا إليه. فرنا وحدج وبحلق وحدق وحملق، ظهر حملاق العين، واستشرف واستشف، ونظر شزرا، وشخص الآية وشخص، ولاح ولمح، في حوالي 50 كلمة تعبر كل كلمة عن حالة دقيقة من حالات النظر. شخص هنا معناها نظر مع الخوف. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لذلك البطولة ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. البطولة أن تعد لهذه الساعة عدتها. البطولة أن تعد لساعة الموت عدتها. الذكاء أن تتوقع هذا اليوم قبل أن يأتي هذا اليوم. أما أن يفاجأ الإنسان بساعة الوفاة وقد قدم الأعمال السيئة وكان غافلا عن الله سبحانه وتعالى، عندئذ يصعق. قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. في الدنيا لما الإنسان يتيه ويشرد ويرتكب الموبقات ثم يلقى القبض عليه وقد يفاجأ، لكن انظر إلى وجهه لا ترى فيه لونا. إن الخوف يظهر من ملامح وجهه. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. البطولة ألا تكون في غفلة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا ينبغي أن تكون غافلا، ولا ينبغي أن تظن أن الله غافل. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فيأتي جواب الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قريش حينما نزلت هذه الآية وجدت أن فيها ثغرة: أليس المسيح رسول الله؟ أليس العزير رسول الله؟ نبي من أنبياء الله؟ فكيف يقول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ أيكون هؤلاء الأنبياء الكرام حصب جهنم؟ فلما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام ليبينوا له هذه الثغرة في الآية، تبسم وقال لأحدهم: كأنك لا تفهم لغة قومك، هذه الماء لغير العاقل. لم يقل الله عز وجل: إنكم ومن تعبدون من دون الله، قال: إنكم وما تعبدون، والماء تنصرف إلى الأصنام، فهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله أيها الكفار كما جاءت الآية، أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ومعنى حصب جهنم أي وقود جهنم، أنتم لها واردون. واردون يعني داخلون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، المناة والعزة، هذه الآلهة التي زعمها العرب لو كانت آلهة حقا ما دخلتها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. المعبود والعابد، الذي عبد هذه الأصنام وهذه الأصنام التي عبدت من دون الله، إنها جميعا حطب جهنم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. يعني الزفير، الإنسان حينما يتألم ألما شديدا يتنفس بصوت، الإنسان لما يتألم يحدث مع تنفسه صوتا تعبيرا عن ألمه الشديد. فهؤلاء وهم في النار لهم فيها زفير، وربما كان هذا الزفير مرتفعا إلى درجة أنه يتعطل السمع وهم فيها لا يسمعون. يعني صورة من صور العذاب في نار جهنم، نار تلفح الوجوه وأصوات تصم الآذان. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هؤلاء الذين عرفوا الله في الدنيا، اهتدوا إليه، فكروا في مخلوقاته، قرأوا كتابه، أطاعوه، تقربوا إليه، هؤلاء سبق من الله وعد لهم أن ينجيهم من هذا الهول. هؤلاء الذين عرفوه في الدنيا، عرفوا عظمته، عرفوا مقامه، خافوا مقامه، أطاعوا أمره، طبقوا سنة نبيه، تقربوا إليه، هؤلاء وعدهم الله وعدا حسنا، لهم البشرى في الحياة الدنيا. هؤلاء الذين سبق من الله وعد لهم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. أصوات، صوت النار، أحيانا لو وضعت في النار شيئا له صوت، الحطب حينما يحترق له صوت، وأي شيء حينما يوضع في النار له صوت، هذا هو الحسيس. هؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها، أي إن كانوا مبعدين عن سماع حسيسها فهم بعيدون عن نارها من باب أولى. يعني إن كانوا بعيدين عن صوتها فهم عن لهيبها أبعد. وهذه بلاغة في التعبير، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذا هو الفوز يا أخوان، هذا هو الفوز، هذا هو الفلاح، هذا هو النجاح، هذا هو الذكاء، هذا هو العقل، هذه هي الحكمة، هذا هو الإنسان الراقي الذي عرف ربه وأطاعه. ابن آدم، أطع ربك تسمى عاقلا، ولا تعصه فتسمى جاهلا، وكفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. إذن هناك فزع أكبر، نعوذ بالله منه، نعوذ بالله أن يصيبنا هذا الفزع الأكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر، أيام في الدنيا يفزع بعض الناس وأناس آخرون في طمأنينة، تثور قضية أناس يحاسبون عليها حسابا شديدا وأناس بريئون مستقيمون، هم في دعة وطمأنينة، هذا في الدنيا فكيف في الآخرة. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا هو اليوم الذي وعدتم به. لذلك الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ولا بد من أن يأتي هذا اليوم، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون فيه من الناجين، وأن نكون تحت لواء سيد المرسلين. والبطولة أن نعرف الله الآن لا بعد فوات الأوان، الآن. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني حينما تنتهي المحاضرة من قبل الأستاذ في الجامعة، حينما يغلق كتابه، ماذا ما معنى ذلك؟ المحاضرة انتهت والدرس انتهى. حينما يغلق القاضي الإضبارة، معنى القضية انتهت. تشبيه رائع. يوم نطوي السماء، هذه السماء إذا السماء انفطرت انتهت وظيفتها، إذا الشمس كورت انتهت وظيفتها، إذا النجوم انكدرت انتهت وظيفتها، إذا الجبال سيرت، إذا العشار عطلت، إذا الوحوش حشرت، يعني هذا الكون قائم على هذا الشكل وعلى هذا النحو، لأنه الآن يحقق هدفا عظيما، وهو أنه دليل على الله عز وجل، وسيلة من وسائل الإيضاح. هذا الكون قائم كي تعرف الله به. فإذا نفخ في الصور وجاء يوم القيامة وختم العمل وانتهى الاختيار وانتهى التكليف وانتهى كل شيء، لماذا الكون؟ لماذا السماء؟ ولماذا الشمس؟ ولماذا القمر؟ ولماذا الأرض؟ ولماذا الجبال؟ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبسوس، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلذلك يوم نطوي السماء كطي السجل، كيف يطوى الكتاب وترفع الجلسة؟ كيف يطوى الكتاب وتنتهي المحاضرة؟ كيف يطوى الدفتر وينتهي التحقيق ويصدر الحكم؟ كيف؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. حينما تنتهي الحياة الدنيا يعاد الخلق مرة ثانية بالطريقة التي خلق بها أول مرة. كيف أن الله سبحانه وتعالى قال كن فيكون في البداية، وفي الخلق الثاني كن فيكون، في الخلق الأول كن فيكون، وفي الخلق الثاني كن فيكون، وانتهى الأمر. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعد الله عز وجل في حكم الواقع، وعد الله كأنه واقع. لذلك ربنا عز وجل في أكثر آيات القرآن التي يتحدث بها عن المستقبل يستخدم الفعل الماضي. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، هذا الشيء لم يقع بعد، بس لتحقق الوقوع حينما يستخدم الفعل الماضي في معرض الحديث عن المستقبل فهذا لتحقق الوقوع. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني من الحقائق الثابتة، من المبادئ الكلية التي كتبت في اللوح المحفوظ أو في القرآن الكريم أو في التوراة والزبور، ليس المقصود الكتاب ولكن المقصود المكتوب. ما المكتوب؟ أن الأرض لله، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني الكفار مهما على شأنهم ومهما سخروا الطبيعة لمآربهم، ومهما لو وصلوا إلى أطباق السماء، لو غاصوا إلى أعماق البحار، لو اخترعوا كل الآلات الحديثة التي تأخذ بالألباب، لو أصبحت لهم حضارة لا يشق لها غبار. إن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون. دائما الإنسان حينما يطيب قلبه وينضج عقله، حينما تنمو مشاعره ويتقد ذهنه، يصبح أهلا أن يكون خليفة الله في الأرض، حينما يوازن بين عقله وقلبه. ولكن أحيانا قد يسترق العقل عن القلب، قد ينمو العقل عند الكفار على حساب قلبهم، وقد ينمو القلب عند المؤمنين على حساب عقلهم، يسترقان. وقد يسمح الله لأهل الكفر أن يعلوا في الأرض. يعني الآن بالعالم الغربي ليست كلمة الله هي العليا، ربما كانت كلمة الكفر هي العليا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بعض العلماء قالوا هذا الوعد في الآخرة، العباد الصالحون هم الذين يدخلون الجنة ويتنعمون بها إلى الأبد، وهم حينما تنتهي الأرض يدخلون الجنة. وبعضهم قال في الدنيا، الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، والأصح أن يجمع بين التفسيرين. يعني العباد الصالحون لا بد من أن يرفع الله شأنهم في الدنيا فليصبروا، فإذا انتهت الدنيا لا بد من أن يدخلوا جنة ربهم فليستبشروا. كتابة، والكتابة لنا تطمين لنا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر القرآن في بعض التفاسير، والذكر اللوح المحفوظ في بعضها الآخر. ومن بعد الذكر، كيف جاء الزبور بعد القرآن؟ قال هذا ترتيب رتبي لا ترتيب زمني، ترتيب رتبي، يعني اللوح المحفوظ أو القرآن، ومن بعده في الدرجة الزبور، كتب فيهما أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حتى على مستوى فردي، فإذا الإنسان صلح عمله لا بد من أن يرفع ذكره، لا بد من أن يرفع الله شأنه. هي بشارة، هي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. معنى بلاغا يعني إن في هذا الكلام وهذا التطمين وهذه الحقائق وهذه القصص وهذه التأكيدات وهذه المنطلقات، إن في هذا لبلاغا، أي إن في هذا لبلغة، شيء يكفي. والله الذي لا إله إلا هو، آية واحدة في القرآن تكفي. أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد عظني وأوجز. لا طول عليه، قال له: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال له: قد كفي. فقال عليه الصلاة والسلام: فقها الرجل، هذه الآية تكفي. طيب، إن الله كان عليكم رقيبا، ألا تكفي هذه الآية؟ إن ربك لبالمرصاد، ألا تكفي هذه الآية؟ طيب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ألا تكفي هذه الآية؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ألا تكفي هذه الآية؟ والله الذي لا إله إلا هو، كل آية في كتاب الله تكفي. ربنا عز وجل ذكر آيات وذكر قصص وذكر أخبار وذكر مشاهد ليوم القيامة وذكر أوامر وذكر نواهي ووعد ووعيد وأمثال من أجل أن نهتدي. وكل آية وكل قصة وكل مثل وكل حقيقة وكل مشهد وكل خبر يكفي. إن في هذا لبلاغا، شيء يكفي. تعقيبا على هذه الكلمة، دخل بعض أصحاب رسول الله على سيدنا أبي عبيدة بن الجراح، وكان قائد الجيوش في الشام. دخلوا إلى غرفته فإذا فيها جلد غزال وقدر ماء مغطى برغيف خبز وسيف معلق على الحائط. فقالوا: ما هذا يا أبا عبيدة؟ قال: هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ معنى يبلغنا، يعني إن في هذا لبلاغا، هذا يكفي، هذا التفصيل يكفي. بقي العمل، بقي التطبيق، بقي الانطلاق، بقي السير إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله جميعا، شمروا فإن الأمر جد، وتأهبوا فإن السفر قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد، وخففوا أثقالكم فإن في الطريق عقبة كؤود، وأخلصوا النية فإن الناقد بصير، يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر بعيد. ماذا؟ ما الذي بقي علينا؟ أن نتحرك لتطبيق هذا القرآن والعمل بأحكامه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل له أحد الولاة لسيدنا عمر بن عبد العزيز كتاب يقول فيه أن الناس جميعا دخلوا في الإسلام وانقطعت الموارد، انتهت الجزية. فقال هذا الخليفة الراشد، قال: إن الله لم يبعث محمدا جابيا، ولكن بعثه هاديا. والله كم أتمنى أن أكون أنا وأنت راعيين نرعى الإبل ويدخل الناس في الإسلام أفواجا. الواردات قلت، الناس دخلوا في الإسلام هكذا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام للعالمين، للبشر ولغير البشر. رأى رجلا يذبح شاة أمام أختها فقال: هل حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ في قلبه رحمة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. لو واحد قتل عقرب وعذبه وأخذ، هيك النبي الكريم أمرنا. وإذا قتلتم عقربا أو فأحسنوا القتل ضربة واحدة متعذيب، وإذا ذبحتم فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، مو سكين مكلمة نازل فيها هيك، إنما أنا رحمة مهدات كما قال عليه الصلاة والسلام. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. أي القرآن كله، هذه الآية تلخص القرآن كله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، والله الذي لا إله إلا هو. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ما دمت ترى أن زيدا وعبيدا وفلان وعلان بيده أمرك، بيده نفعك، بيده ضرك، بيده رفعك، بيده خفضك، لست مؤمنا، هذا هو الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، هذا هو الشرك الخفي. الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلذلك قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إله السماء هو إله الأرض، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقول: ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان. اجعل الهموم هما واحدا يكفك الهموم كلها. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فهل أنتم مسلمون؟ ربكم سبحانه وتعالى يقول: فهل أنتم مسلمون؟ نعم يا ربنا، نعم إنا مسلمون لك. هل أنتم مسلمون؟ هل أداة حظ؟ الله سبحانه وتعالى يحضكم على أن تسلموا له. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، إذا أعرضوا ورفضوا ولم يستجيبوا واستهزأوا واستكبروا واستعلوا فقل آذنتكم على سواء، أنا بلغتكم جميعا، أنتم جميعا أمام البلاغ الإلهي واحد. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، لا أدري، إنما أنا بشر، الله الذي يدري، أما أنا لا أدري. هي إن حرف نفي، وإن أدري أي لا أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إن تكلمت يعلم كلامك، وإن سكت يعلم سرك، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. لعل هذا امتحان لكم، قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذه الآية دقيقة جدا، احكم بالحق، هذا القيد، قل رب احكم بس بالحق. هل يحكم الله بالباطل؟ لا. قال هذا قيد توضيحي لا قيد احترازي، المعنى دقيق جدا. إذا قلت للإنسان احكم بالحق يعني إياك أن تحكم بالباطل، هذا نقول له قيد احترازي، أنا أحذرك من أن تحكم بالباطل. ولكنك إذا قلت لله عز وجل داعيا رب احكم بالحق، هذا قيد توضيحي، يعني يا رب احكم حكمك الذي هو بالحق دائما، هذا المعنى، احكم حكمك الذي هو بالحق دائما. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، والحمد لله رب العالمين.